الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس السيرة النبوية المشرفة، وما زال الحديث عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسله إلى الملوك، الحديث عن الرسل الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، بعث معهم كتبا يدعو فيها ملوك الأرض إلى الإسلام. ذكرنا عددا منهم ونواصل الحديث. يقول المؤلف الإمام العراقي رحمه الله، يقول: وأرسل العلا أي ابن الحضرمي لمنذر وهو ابن ساوى الدارمي، كان مع العلا أبو هريرة، فانقاد منذر لخير ملتي، ووفد المنذر عام الفتح أو في عام 9 خلافا قد حكم. يقول: من الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتب إلى الملوك أنه أرسل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، هذا شرحناه يمكن المرة الماضية، العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى المنذر ابن ساوى الدارمي. والمنذر ابن ساوى الدارمي كان ملك البحرين، كان ملك البحرين، وكلمة البحرين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطلق يعني على كل ما بين الايه، على الساحل الشرقي للجزيرة العربية، يعني ما بين العراق إلى عمان، من العراق إلى عمان كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية كان يطلق عليه البحرين، فكان يشمل يعني عددا من الدول الموجودة يعني حاليا، فكان يضم يعني مناطق كبيرة من شرق السعودية، ويضم منطقة البحرين الحالية كانت يعني جزءا من البحرين الكبرى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنذر بن ساوى هذا كان ملك البحرين، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إليه يدعوه إلى الإسلام، وحامل الرسالة هو العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. وكان مع العلاء أبو هريرة رضي الله عنه. يقول: كان مع العلاء أبو هريرة، العلاء هو حامل الرسالة رضي الله عنه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فوصلوا إلى المنذر ابن ساوى، وقرئ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقاد لخير ملتي، قال: فانقاد منذر لخير ملتي، فأسلم المنذر ملك البحرين رضي الله عنه، ووفد عام الفتح أو في عام 9، يقول خلافا قد حكوا، يعني علماء السيرة اختلفوا في تاريخ وفود المنذر على النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال إنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة، جاء المنذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9 الهجري، وفتح مكة كان في العام 8، فقيل إنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في العام 8، وقيل في العام 9 وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذاك قد أرسل معاذا وأبا موسى إلى مخالف فاقتربا، وقال: يسر ولا تعسر، وبشر طوعا ولا تنفرا. طيب، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالف، والمخالف جمع مخلاف، والمخلاف بمعنى المنطقة أو المدينة، وهذا المصطلح يعني مستعمل في مدن اليمن، في مدن اليمن كل منطقة من مناطق اليمن يقال لها مخلاف كذا ومخلاف كذا، يستعملون كلمة مخلاف بمعنى المنطقة يعني أو الإقليم أو كذا. فاليمن مقسمة إلى إيه؟ إلى مخالف. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهما إلى مخالف، يعني إلى يعني مخالف اليمن، إلى مناطق اليمن. قال: فاقتربا، يعني إلى مكانين متقاربين، بعثت هذا إلى مكان وهذا إلى مكان، وكلاهما في اليمن. وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا، قال وبشرا طوعا ولا تنفرا، وبشرا ولا تنفرا، وقال وتطاوعا، يعني هنا الناظم يحاول يعني أن يصوغ معنى الحديث النبوي الشريف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما، قال تطاوعا ولا تختلفا، لأنه بعثهما يعني رسولين إلى جهة متقاربة، يعني فقال تطاوعا ولا تختلفا، يعني ليطع بعض أحدكم الآخر، تطاوعا يعني ليكن كل منكما مطيعا للآخر. فقال تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، يعني بشر الخلق ولا تنفراه ولا تنفر الخلق عن عن الإسلام، وأدعو إلى الإسلام يعني بيسر و يعني بأسلوب حسن. فقبل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها رضي الله عنهما، واستجاب لهما خلق كثير، وأسلم كثير من أهل اليمن بدعوة يعني معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما. قال: كذا جريرا نحو ذي الكلاعي، ونحو ذي عمرو ونعم الداعي، دعاهما لملة الإسلام، فأسلما لله باستسلام. يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى ذي الكلاع وذي عمرو، وهما يعني من أمراء اليمن أيضا، من مناطق من ملوك اليمن. اليمن كانت مقسمة يعني إلى مناطق كثيرة ولها أمراء كثيرون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جريرا إلى هذين يدعوهما إلى الإسلام. قال: فأسلم لله باستسلامي، يعني فاستجاب لدعوته رضي الله عنه واستجاب للإسلام ودخل في هذا الدين الحنيف. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم، كان جرير لا يزال يعني عندهم، وأسلم واستجاب لدعوة الإسلام، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وجرير لا يزال في تلك المناطق يدعو إلى الإسلام. قال: وعمرا الضمري إلى مسيلمة، فلم يأب عن كذبه ولزمة، أرسل له كتابه مع سائب ثانية فلم يكن بالتائب. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، ومسيلمة الكذاب ادعى النبوة في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعى النبوة في أثناء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الأمر بيني وبينك، ونقسم البلاد يعني بيني وبينك نصفين وكذا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إليه كتابا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لله يورثها من يشاء من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بالكذاب، كان هذا اللقب لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، فقال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. ومسيلمة كان باعث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، والأرض إن الأرض بيني وبينك، ومش عارف نقسمها نصفين وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث يرد عليه وقال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه برسالة، قال: فلم يأب عن كذبه إلى مسيلمة، وكان مسيلمة بمنطقة اليمامة اللي هي منطقة الرياض حاليا، اللي تسمى منطقة الرياض حاليا، ففي تلك المناطق يعني ذهب إلى مسيلمة فدعاه إلى الإسلام وإلى التوبة عن هذا الكذب. فلم يأب عن كذبه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ثانيا مع السائب بن العوام، أخو الزبير بن العوام. السائب بن العوام رضي الله عنه وهو أخو الزبير بن العوام رضي الله عنه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم السائب بن العوام برسالة ثانية إلى مسيلمة، قال فلم يكن بالتائب، أيضا لم يتب واستمر على كذبه وكفره، حتى قاتله بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومسيلمة لا يزال على ضلاله، فأرسل إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا لقتاله. قال وبعده عياش نيضا أرسل إلى بني عبد كلال قبيلا كلهم كتابه وأسلموا نعيم الحارث مسروح هم. يقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عياش بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه، عياش بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد كلال، وهم ثلاثة ملوك، ثلاثة ملوك يعني من ملوك القبائل العربية اسمهم بنو عبد كلال، أحدهم اسمه نعيم ابن عبد كلال، والثاني الحارث ابن عبد كلال، والثالث مسروح ابن عبد كلال. هؤلاء الثلاثة اللي هم نعيم والحارث ومسروح، كان الثلاثة يعني من إيه؟ من الأمراء، أمراء القبائل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه، فوصل إليهم وقال أنا رسول رسول الله إليكم، أنا رسول رسول الله إليكم، ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا، فأسلم هؤلاء الثلاثة رحمهم الله وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك يقول وأرسل النبي أيضا إذ كتب لعدة لم يسم من بها ذهب لفروة بن عمرو الجزامي أفلح إذ أقر بالإسلام ولبني عمرو وهم من حميري كذا لمعدي كريب المشتهري. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أيضا عددا من الرسل لبعض الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، لكن كما يقول يعني الناظم يقول لم يسمى من بها ذهب، يعني هذه الكتب يعني عرف الملوك أو الأمراء الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب، لكن لم ينقل إلينا أسماء الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الملوك. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا لفروة بن عمرو الجزامي، لفروة بن عمرو الجزامي، قال أفلح إذ أقر بالإسلام، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم واستجاب لدعوة الإسلام وأفلح إذ أقر بالإسلام، لكن لم ينقل إلينا من الذي ذهب بالكتاب إليه. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لبني عمرو وهم من حمير، وهم من من حمير من قبائل اليمن، بنو عمرو أيضا أمراء بني عمرو، بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. وأرسل أيضا عليه الصلاة والسلام لمعدي كرب، لمعدي كرب يقول المشتهري يعني المشهور الذي يعني أسلم و يعني واشتهر أمره في إسلامه واستجابته للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولأساقف أو ولأساقف بنجران كتب كذا لمن أسلم من حدث عرب وابن ضماد خالد الأزدي ولابن حزم عمرو الرضي ولأخي تميم أوس كتب وهو لدى أولاده ما ذهب وليزيد بن الطفيل الحارثي ولبني زياد بن الحارثي. طيب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتبا لأساقف نجران، والأساقف جمع أسقف، وهي مرتبة دينية يعني عالية عند النصارى، كانوا نصارى أهل نجران، وكبراؤهم يعني كبيرهم يقال له الأسقف. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى أساقف نجران يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. يقول كذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسائل لمن أسلم من حدس، وحدس يعني القبيلة اسمها حدس بس سكنها عشان وزن البيت، يعني قبيلة يقال لها حدس، قبيلة عربية اسمها حدس. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم من حدس، وهم وهي قبيلة عربية، فمن أسلم من عربي حدس بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كتابا. ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أيضا كتابا لخالد ابن ضماد الأزدي، لخالد ابن ضماد الأزدي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رسالة. قال ولابن حزم عمرو الرضي، لعمر بن حزم رضي الله عنه بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. وعمر بن حزم صحابي كان صغير السن، كان يعني ابن 17 سنة، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران لما أسلم يعني ناس من أهل نجران، ودخل من بقي على دينه دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم يعني أميرا عليهم وعاملا على نجران، وبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، هو الكتاب المشهور اللي هو فيه لا يمس المصحف إلا طاهر. عمرو بن حزم قال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني نفسه بعثه عاملا على نجران، وبعدين بعث إليه رسالة، وكان من ضمن هذه الرسالة قال له فيها لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا الفقهاء يعني أكثرهم يقول إلا طاهر، يعني إلا طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، يعني يكون مغتسلا ومتوضئا، وبعضهم يقول إلا طاهر يعني إلا مسلم، وأن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب يعني أنه لا يترك المصحف في يد أعداء الإسلام ممن يخشى يعني أن يهينوا المصحف أو يسيئوا إليه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أيضا لأخي تميم أوس. في عندنا الصحابي الجليل المشهور اللي هو تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، أخوه اسمه نعيم، أخوه اسمه نعيم بن أوس الداري، أخو تميم بن أوس الداري أخوه اسمه نعيم بن أوس الداري. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم بن أوس الداري كتابا، وهو لدى أولاده ما ذهب، يعني وما زال هذا الكتاب يعني لدى أولاده كما يقول المؤلف. وكان هذا الكتاب يعني أقطعه فيه النبي صلى الله عليه وسلم حبرا، وحبرا قرية بين وادي القرى والشام اللي هي حاليا منطقة الخليل، اللي حاليا تسمى منطقة الخليل، نعم في فلسطين منطقة الخليل. فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، يعني وهبه يعني هذه الأرض وجعلها له ولأولاده، منطقة حبرة يعني جزء من مدينة الخليل يعني حاليا في فلسطين. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن الطفيل الحارثي، ليزيد بن الطفيل الحارثي أيضا أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، يعني وهبه أرضا ولا يحاقه فيها أحد، يعني ليس لأحد فيها حق يعني سواه، ما أقام الصلاة وآتى الزكاة وحارب المشركين. لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإقطاع يعني مشروطا بهذا الشرط الذي بعثه ليزيد بن الطفيل الحارثي، قال ما أقام الصلاة وآتى الزكاة وحارب المشركين. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لبني زياد بن الحارث بني زياد بن الحارث أيضا كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أقطعهم أيضا أراضي وأنهم آمنون ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحاربوا المشركين. أيضا إيه أقطعهم النبي صلى الله عليه وسلم أراضي وشرطها بهذا الشرط. فهؤلاء الذين يعني كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم رسلا وكتب إليهم كتبا عليه الصلاة والسلام. الباب الذي بعده يذكر فيه أولاد النبي عليه الصلاة والسلام, يذكر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان له ثلاثة بنون القاسم الذي به يكنون بمكة قبل النبوة ولد والطيب الطاهر وهو واحد وهو الصحيح واسمه عبد الله وقيل بل هذان فابنان سواه والثالث إبراهيم بالمدينة عاش بها عاما ونصف سنة وقيل مع نقصان شهر وقضى سنة عشر فرطا له رضا ومات قاسم له عامان وعدة الأولاد من نسوان أربعة إلى يعني ما بعدها من الأبيات. يعني يقول في هذه الأبيات التي قرأناها إن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ثلاثة من البنين, يعني أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثة من البنين والأولاد من النسوان يعني البنات, يقصد البنات النبي صلى الله عليه وسلم كنا أربع, يعني أبناؤه كانوا ثلاثة أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم كنا أربع بنات. فأما أبناء النبي صلى الله عليه وسلم فأولهم القاسم الذي به يكنى النبي صلى الله عليه وسلم, هو أول أبنائه ويكنى به النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يقال له أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. وأبو القاسم ولد بمكة قبل النبوة, ولد بمكة قبل النبوة واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها, هل مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو عاش إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض يعني أهل السير روى أنه توفي قبل البعثة وبعضهم قال يعني ولد قبل البعثة ولكن عاش إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي. فهذا ابنه الأول اللي هو القاسم, وكل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء والبنات كلهم من خديجة رضي الله عنها ما عدا إبراهيم فهو ابن ماريا القبطية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رزق من خديجة بستة من الأولاد, ابنان وأربع بنات, ابنان وأربع بنات من خديجة رضي الله عنها, والابن الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه اللي هو إبراهيم هذا رزق به من ماريا القبطية. فالقاسم هذا الذي يكنى به النبي صلى الله عليه وسلم وولد قبل النبوة. الابن الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر واسمه عبد الله, الابن الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ويلقب بالطيب ويلقب بالطاهر, يقال له الطيب ويقال له الطاهر. قالوا سبب هذا اللقب يعني لأنه ولد في الإسلام, أن القاسم ولد قبل الإسلام, ولد يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, وأما عبد الله الذي لقب بالطيب ولقب بالطاهر هذا ولد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال وقيل بل هذان فابنان سواه, يعني قال قيل يعني بصيغة التمريض, يعني هناك يعني قول أن الطاهر والطيب ابنان غير عبد الله, فيصبح لو أخذنا بهذا القول يصبح عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يصبح أربع بنات وكم من الأبناء خمسة لو أخذنا بهذا القول, لكنه قول يعني مرجوح يعني, والمشهور أن الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله نفسه ابن النبي عليه الصلاة والسلام ليس يعني ابنين آخرين. الابن الثالث من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم, وإبراهيم ولد بالمدينة في شهر ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، شهر ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، يعني بعد فتح مكة بشهرين تقريبا. فتح مكة كان في رمضان من العام الثامن، وفي آخر العام الثامن ولد إبراهيم. وعاش يعني سنة ونصف سنة، عاش سنة ونصف سنة، وقيل مع نقصان شهر، يعني إما سنة ونصف أو سنة وخمس شهور، إما سنة ونصف أو سنة وخمس شهور، ما بين سنة وخمس شهور وسنة وستة أشهر، يعني هذا إيه عمره يعني رضي الله عنه. قال ثم قضى يعني سنة عشر فرطا له، قضى فرطا أي سابقا لأبويه، الفرط اللي هو السابق لأبويه إلى الجنة، هو الطفل الذي يتوفى صغيرا، قالوا له الفرط لأنه إيه الفرط بمعنى السابق، لأنه يسبق أبويه إلى الجنة ويكون شفيعا لأبويه. فيعني إبراهيم كان فرطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سابقا له إلى الجنة رضي الله عنه. نعم، هو يقول يعني عاش بها عاما ونصف سنة، وقيل مع نقصان شهر، يعني إما سنة ونصف أو سنة ونصف، يعني سنة وستة أشهر، يبقى كم المجموع؟ سنة 12 شهرا وستة 18 شهر، فهو قيل عاش 17 شهرا، قيل عاش 18 شهرا، يعني لعله فيه كسور وكذا، ناس جبروها وناس ما جبروها. فيعني المدة حياة إبراهيم أنه عاش يعني ما بين 17 شهرا إلى 18 شهرا. والقاسم عمره عندما توفي عامان، عمر القاسم قال يعني ومات قاسم له عامان، القاسم عند وفاته كان عمره يعني بلغ سنتين. قال وعدة الأولاد من نسوان أربعة، كلمة الأولاد في اللغة العربية تطلق على البنين والبنات، يعني هناك أولاد من البنين وأولاد من البنات. الأولاد كلمة الولد في اللغة العربية اللي هي تشمل الابن والبنت، فذكر الأولاد من الأبناء، ذكرهم وهم إيه ثلاثة، لأن يذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من النسوان يعني من البنات، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الإناث. قال أربعة، فاطمة البتول زوجها عليا الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها عليا. قال وزينب زوجها أبا العاص ابن الربيع وفيا ذا إخلاص بوعده، وزوج اثنتين تعاقبا عثمان ذا النورين رقية وأم كلثوم تلي، ونعم ذاك الصهر عثمان الولي، وجملة الأولاد من خديجتي، لكن إبراهيم من ماريتي، وليس في بناته من أعقب إلا البتول طاب أما وأبا. طيب هنا يعني يشير إلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أربع بنات، أولهن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. قال زوجها عليا، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وكان عمرها 15 سنة ونصف تقريبا، كان عمرها عندما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة ونصف تقريبا، لما بلغت هذا العمر زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عمر علي وقتها نحو 20 سنة، وكان علي رضي الله عنه عمره نحو 20 سنة، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام من فاطمة. بنت النبي صلى الله عليه وسلم الثانية هي زينب، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص ابن الربيع، قال وافيا ذا إخلاص، يعني مشهورا بالوفاء والإخلاص، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني وعدني فوفى لي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا العاص بن الربيع وأثنى عليه وقال وعدني فوفى لي، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء الوعد. وكان قد شهد بدرا مع المشركين في غزوة بدر، كان أبو العاص مشركا فأسر، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخلي سبيل ابنته ففعل. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراحه يوم بدر على أن يخلي سبيل زينب، كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وزينب لا تزال في مكة، وكان زوجها مشركا لم يسلم بعد. فلما أسر في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراحه على شرط أن يأذن لزينب يعني بالهجرة إلى المدينة، ففعل ذلك ثم أسلم بعد ذلك هو رضي الله عنه، أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مسلما رضي الله عنه. ولما أسلم ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني لما أسلم أعادها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني هي أسلمت قبله وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان لا يزال مشركا وقت أن أسلمت، فلما أسلم ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. بعض العلماء يقول ردها بالنكاح الأول، ورد في بعض روايات الحديث يعني أنه ردها إليه بالنكاح الأول، يعني لم يجدد العقد يعني لأنها كانت لم تتزوج بعده، فأخذوا منه يعني أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها حتى لو انقضت عدتها إذا لم تتزوج بآخر ثم أسلم زوجها أنه يمكن أن ترد إليه بالنكاح الأول. وبعض الفقهاء يعني الفريق الآخر من الفقهاء يقولون إذا انقضت العدة لابد من من عقد جديد، لابد من عقد جديد إذا أراد يعني الرجوع إليه. طيب يقول بعد ذلك يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج اثنتين من بناته عليه الصلاة والسلام، زوجهما تعاقبا عثمان ذا النورين، تعاقبا يعني واحدة عقب أخرى، يعني لم يتزوجهما في وقت واحد وإنما تزوج واحدة فلما توفيت تزوج الأخرى. قال رقية فأم كلثوم تلي، يعني أول واحدة تزوجها عثمان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي رقية رضي الله عنها، تزوجها عثمان أولا، فلما توفيت رقية رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ببنته الأخرى أم كلثوم رضي الله عنها. ولما توفيت أم كلثوم، لما توفيت أم كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك، لو كان عندنا ثالثة لزوجناك، لأنه كان نعم الصهر رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الأربع يعني هن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهن وأرضاهن. يقول جملة الأولاد من خديجة لكن إبراهيم من ماريا، كما بينا يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من البنين والبنات كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم فهو من مارية القبطية رضي الله عنها، أمه مارية القبطية كانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في بناته من أعقب إلا البتول، يعني ليس في بنات النبي صلى الله عليه وسلم من أعقب أي عاش بعده، ومعنى أعقب يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا البتول يعني إلا فاطمة رضي الله عنها عاشت بعده ستة أشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعش بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أولاده إلا فاطمة رضي الله عنها، عاشت ستة أشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفيت رضي الله عنها. يقول يعني طاب أما وأبا، يعني يقصد طابت أما وأبا، يعني يشير إلى فاطمة رضي الله عنها، طابت أما وهي أمها خديجة، وطابت أبا أبوها النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الذي بعده قال باب ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. قال أعمامه حمزة والعباس قد أسلما وأرغم الخناس. نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. قال زبير الحارث جحل قسم ضرار الغيداق والمقوم أو والمقوم عبد مناف مع عبد الكعبة كذا أبو لهب كذا أبو لهب نردى كسبة عماته صفية عاتكة أم حكيم برة أميمة أروى ولم يسلم سوى صفيتي قيل ومع أروى ومع عاتكتي. طيب يشير هنا إلى أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 12 أعمامه عماته مجموعهم يعني 12، وقيل 10 وقيل 9، ولكن الأول يعني هو الذي رجحه المؤلف أنهم 12. طيب أول واحد من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم هو حمزة، أول واحد من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم هو حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الملقب بأسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. العم الثاني من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. قال والعباس قد أسلم وأرغم الخناس، وأرغم الخناس يعني وأرغم الشيطان، الوسواس الخناس والشيطان، يعني أسلم العباس وكان إسلامه يعني إرغاما للشيطان. فهذان العمان كانا مسلمين رضي الله عنهما. قال زبير العم الثالث من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، زبير الزبير ابن عبد المطلب، الزبير ابن عبد المطلب، وكان شاعرا عاقلا ولم يدرك الإسلام، كان شاعرا عاقلا وكان يعني رئيس بني هاشم يعني في حياته بعد عبد المطلب، كان الزبير ابن عبد المطلب كان يعني كبير بني هاشم ولم يدرك الإسلام، توفي قبل البعث. والحارث وهو أكبر أولاد عبد المطلب، وبه كان يكنى ومات في حياة أبيه. الحارث ابن عبد المطلب هو أكبر أبناء عبد المطلب، لكنه مات في حياة في حياة أبيه في حياة عبد المطلب، وبه كان يكنى عبد المطلب، كان يكنى كانت كنيته أبو الحارث على هذا الحارث اللي هو أكبر أبناء، فهذا مات في حياة أبيه ولم يدرك يعني الإسلام. طيب بعد ذلك يقول جحل، وقيل حجل، قيل جحل اللي هو بتقديم الجيم على الحاء، وقيل حجل، هذا عم آخر من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، جحل ابن عبد المطلب أو حجل ابن عبد المطلب. فهذا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن حجل أو جحل اسمه المغيرة، وكان حجل أو جحل هذا كان لقبا له، لكنه كان يسمى اسمه كان المغيرة ابن عبد المطلب، فهذا أيضا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك الإسلام، ولم يدرك الإسلام. طيب كم واحد كده ذكرنا؟ ذكرنا حمزة والعباس والزبير والحارث وحجل، كده 5. قال قسم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، قسم ابن عبد المطلب اسمه قسم، وقسم يعني مات صغيرا، مات صغيرا. وضرار ابن عبد المطلب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ضرار ابن عبد المطلب، ومات في مبادئ الوحي، في بداية الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والغيداق من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الغيداق، والغيداق هو المطر الكثير، كلمة الغيداق معناها المطر الكثير، والغيداق يعني كان أجود قريش، كان أجود، كان يعني مشهورا بالجود والكرم، يعني يشبه المطر في يعني المطر يعم الناس يعني بالخير وكذا، فهو كان يعني يشبه بالمطر في كرمه وجوده. والمقوم أو المقوم، يقال له المقوم أو المقوم يعني بتشديد الواو مع فتحها أو كسرها. بالنسبة للغيداق يعني قيل إنه كان اسمه مصعب وقيل اسمه نوفل، يعني الغيداق هذا كان لقبه واشتهر باللقب أكثر من الاسم، يعني قيل الاسم الذي سماه به أبوه قيل كان اسمه مصعب وقيل كان اسمه نوفل، ولكنه اشتهر باللقب اللي هو الغيداق بسبب يعني جوده وكرمه، فقومه سموه الغيداق. والمقوم أو المقوم هذا أيضا من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأبو طالب، قال والمقوم عبد مناف اللي هو أبو طالب، أبو هنا يقول عبد مناف، عبد مناف هذا كنيته أبو طالب، وهو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاة يعني عبد المطلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا يعني في بدايات دروس السيرة توفي أبوه اللي هو عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فكفله جده اللي هو عبد المطلب، ثم بعد وفاة عبد المطلب كفله عمه أبو طالب اللي هو اسمه عبد مناف وكنيته أبو طالب. وأبو طالب يعني كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه أذى قومه، لكنه بقي على دين أبيه ولم يسلم. وعبد الكعبة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم عبد الكعبة، ولم يدرك الإسلام. عبد الكعبة ابن عبد المطلب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك الإسلام. قال كذا أبو لهب أردى كسبه، يعني أهلك ماله وولده. تبت يدا أبي لهب وتبه، الذي أنزل الله تعالى في هذه الآية الكريمة. هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويصد الناس عنه وينفرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا عمه وأعرف الناس به، ويصد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيه الآيات الكريمة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا معنى معنى قوله أردى كسبه، يعني أهلك كسبه ولم يغني عنه شيء. فأبو لهب اسمه عبد العزة، كنيته أبو لهب واسمه عبد العزة. فهؤلاء أعمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هؤلاء كلهم أبناء عبد المطلب وهم أعمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب أكم من يحاول عدهم كده مرة ثانية؟ 11. يعني إذن أبناء، يعني نستطيع أن نقول أن أبناء عبد المطلب كانوا 12 ابنا، أحدهم اللي هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد عشر عما، يعني غير لو عدناهم مرة ثانية، لما حمزة والعباس والزبير والحارث وجحل وقسم وضرار والغيداق والمقوم وعبد مناف وعبد الكعبة وأبو، لا يبقى 12، يعني 12 غير والد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو عددنا أبناء عبد المطلب مع والد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عددناه معهم اللي هو عبد الله، يصبح العدد 13. يعني هم 12 عما غير، لكن أولاد عبد المطلب يكونون 13 إذا أضفنا إليهم عبد الله اللي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هؤلاء الأعمام. أما عمات النبي عليه الصلاة والسلام فهن ست، كان له ست عمات، ست عمات للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صفية، صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير بن العوام، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها هي أم الإيه؟ الزبير بن العوام. الزبير بن العوام كان ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمه أبوه العوام وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلمت صفية رضي الله عنها وكانت إيه؟ صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به. ومن عماته عليه الصلاة والسلام عاتكة، والآن قلنا صفية وعاتكة وأم حكيم، وأم حكيم اسمها البيضاء، يعني كنيتها أم حكيم واسمها البيضاء بنت عبد المطلب وكنيتها أم حكيم. وبرة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم، برة بنت عبد المطلب، وأميمة بنت عبد المطلب، وأروى بنت عبد المطلب. فهن إيه؟ ست عمات. المؤلف هنا الحافظ العراقي يقول: ولم يسلم سوى صفيتي، يعني لم يثبت أنه أسلم من عمات النبي صلى الله عليه وسلم الست سوى صفية رضي الله عنه. قال: وقيل مع أروى ومع عاتكة، يعني قال بعض الإيه؟ بعض علماء السير وكذا قالوا إن أروى وعاتكة أسلمتا أيضا. بعض يعني روي أنه أسلم ثلاث عمات من عمات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الأشهر يعني والأصح أنه لم يسلم سوى صفية رضي الله عنها، والباقيات لم ينقل يعني أنهن أسلم أو لم يثبت أنهن أسلم يعني. طيب، الباب الذي بعده باب ذكر أزواجه عليه الصلاة والسلام، ذكر أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال: زوجاته اللاتي بهن قد دخل، زوجاته اللاتي بهن قد دخل، ثنتا أو إحدى عشرة خلف نقل، ثنتا أو إحدى عشرة خلف نقل. قل: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لاقي دخل بهن عليه الصلاة والسلام، قيل يعني ثنتا عشرة، وقيل إيه؟ إحدى عشرة. قال: خديجة الأولى تليها سودة، ثم تلي عائشة الصديقة. وقيل، نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول: وقيل قبل سودة فحفصة، فزينب والدها خزيمة، فبعدها هند أيم سلمة، فابنة جحش زينب المكرمة، تلي ابنة الحارث أي جويرية، فبعدها ريحانة المسبية. وقيل بل ملك يمين فقط، لم يتزوجها وذاك أضبط، بنت أبي سفيان وهي رملة، أم حبيبة تلي صفية، من بعدها فبعدها ميمونة حلا، وكانت كاسمها ميمونة. طيب، يعد هنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللائي دخل بهن، اللائي دخل بهن. فقيل كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة، وقيل احدى عشرة. سبب الخلاف هو عد ايه؟ ريحانة رضي الله عنها. بعضهم قال هي من أمهات المؤمنين وعدها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقول إنها إيه؟ كانت ملك يمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها يعني، وكانت إيه؟ ملك يمين، ولم تكن يعني زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يعد ريحانة رضي الله عنها يجعل أمهات المؤمنين اللائي دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهن إيه؟ 12 و12 والذين لا يعدون ريحانة من الزوجات ويجعلونها ملك يمين يجعلون الزوجات اللائي دخل بهن 11. قال: أولهن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها الأولى، ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاه، يعني أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها وارضاها. بعد ذلك تزوج بعد وفاتها بقية زوجاتها عليه الصلاة والسلام. ثم سودة بنت زمعة، يبقى أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، والثانية التي تزوجها بعد خديجة هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها. ثم تلي عائشة الصديقة، بعد سودة تأتي عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال وقيل قبل سودتي، يعني وبعض العلماء يقول تزوج عائشة قبل سودة، وبعضهم يقول تزوج سودة قبل عائشة. سبب ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهما تقريبا في وقت يعني واحد أو متقارب، لأنه بعد وفاة خديجة رضي الله عنها يعني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يعني تريد سيبا أو بكرا، قال يعني نزوجك سيبا أو بكرا، قال من السيب؟ قالوا سودة، من البكر؟ قال عائشة. يعني وافق النبي صلى الله عليه وسلم على زواجهما معا، وتزوجهما في وقت يعني متقارب بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. فقيل تزوج سودة أولا ثم عائشة، وقيل العكس يعني عائشة أولا ثم سودة. وبعدين عائشة رضي الله عنها لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بها، يعني ممكن أيضا بعضهم يقول أن السبب خلاف في الترتيب، يعني أنه ربما يكون المقصود أنه عقد على عائشة قبل سودة، ولكن دخل بسودة قبل إيه الدخول بعائشة، أنه عقد عليهما في وقت متقارب، فربما يكون عقد على عائشة قبل عقده على سودة، ولكن إيه سودة عقد عليها ودخل بها، أما عائشة فعقد عليها وكانت صغيرة، كانت بنت 6 سنين، فلم يدخل بها إلا لما صارت بنت 9 سنين. طيب يقول فحفصة، يعني هنا يرتب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن خديجة ثم سودة ثم عائشة رضي الله عنها. قال فحفصة، يبقى الرابعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال فزينب والدها خزيمة، يعني بعد حفصة تأتي زينب بنت خزيمة الحارثية رضي الله عنها، كانت تدعى أم المساكين، كانت تلقب بأم المساكين لرحمتها بالمساكين وكثرة صدقتها، كانت كثيرة الصدقة والإحسان إلى الفقراء رضي الله عنها، فكانت تلقب بأم المساكين اللي زينب بنت خزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم له زوجتان كلتاهما اسمها زينب، احنا الآن نتكلم عنها اللي زينب بنت خزيمة الحارثية، هذه التي تلقب بأم المساكين رضي الله. ثم قال فبعدها هند أي أم سلمة، بعد زينب بنت خزيمة تزوج بعدها هندا وهي أم سلمة، فأم سلمة كنيتها أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية من بني مخزوم من قريش رضي الله عنه. قال فابنة جحش زينب المكرمة، يعني بعد ذلك تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان اسمها برة فسماها زينب، وكانت أيضا كثيرة الصدقة و الإيثار، كانت أيضا كثيرة الصدقة رضي الله عنها، وكانت تقول عائشة رضي الله عنها وكانت زينب هي التي تساميني، يعني في المنزلة تساويها في المنزلة، يعني عائشة كانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت عائشة تقول يعني كانت زينب تساويها يعني في درجة المحبة، يعني كانت أقربها يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة في المنزل رضي الله عنه. فهذه زينب بنت جحش وهي التي يعني زوجه الله سبحانه وتعالى بها من فوق 7 سماوات، إنه كانت تفتخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، لأن الله تعالى قال زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالله تعالى زوجه بها يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق. جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها فسبيت أخذت سبية وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. قال فبعدها ريحانة المسبية بعد جويرية المصطلقية تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ريحانة. قال وقيل بل ملك يمين فقط لم يتزوج، وقيل إنها كانت ملك يمين ريحانة رضي الله عنها، قيل إنها كانت ملك يمين ولم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعاشرها بملك اليمين. قال وذاك أضبط، يعني المؤلف هو الحافظ العراقي يقول وذاك أضبط، يعني وهذا أضبط يعني أصح أنها كانت ملك يمين ولم تكن زوجة. قال بنت أبي سفيان وهي رملة أم حبيبة. بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، أبوها أبو سفيان كان يعني سيد قريش، وكانت أم حبيبة رضي الله عنها يعني ممن سبق إلى الإسلام، كانت من السابقات إلى الإسلام، وهاجرت إلى الحبشة هي وزوجها اسمه عبيد الله ابن جحش. عبيد الله ابن جحش فهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة، ثم إن عبيد الله ابن جحش لما هاجر إلى الحبشة تنصر والعياذ بالله تعالى، تنصر ومات مرتدا عن الإسلام على النصرانية في الحبشة. فلما جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها عبيد الله بن جحش تنصر في الحبشة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى النجاشي ليزوجه بأم حبيبة، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، والنجاشي أصدقها يعني دفع الصداق يعني نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفل النجاشي بالصداق. قال تلي صفية، يعني بعد ذلك تأتي صفية رضي الله عنها من بعدها، يعني تزوج بعد ذلك صفية بنت حيي. صفية بنت حيي كان أبوها حيي بن أخطب، أبوها حيي بن أخطب كان من زعماء اليهود، وأسرت صفية رضي الله عنها ثم يوم خيبر وأخذت يعني مع السبي، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأسلمت رضي الله عنها، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال فبعدها ميمونة، فبعدها ميمونة حلا، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني كان في عمرة القضاء، تزوجها في عمرة القضاء لكن تزوجها وهو حلال وهو غير محرم، يعني في سفرة العمرة لكنه تزوجها وهو حلال يعني وهو غير محرم عليه الصلاة والسلام. ويعني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها هي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد، خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنهم، أخت أم الفضل، نعم اللي هي والدة عبد الله بن عباس. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، اسم المدينة القرية يعني التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بين مكة والمدينة، قرية اسمها سرف، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القرية وبعد ذلك لما توفيت رضي الله عنها توفيت في نفس المكان يعني سبحان الله دارت السنين، وعندما توفيت رضي الله عنها توفيت بسرف أيضا رضي الله عنها بنفس ال... قال يعني يقول إنها كانت آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إيه ميمونة رضي الله عنها، وكانت كاسمها ميمونة، يعني كانت ميمونة من اليمن اللي هو البركة، يعني كانت ميمونة يعني مباركة كما هو اسمها. بعد ذلك يقول وابن المثنى معمر قد أدخل في جملة اللاتي بهن دخل بنت شريح واسمها فاطمة، عرفها بأنها الواهبة، ولم أجد من جمع الصحابة ذكرها ولا بأسد الغابة، وعلها التي استعاذت منه وهي ابنة الضحاك بانت عنه، وغير من بنى بها أو وهبت إلى النبي نفسها أو خطبت، ولم يقع تزويجها، فالعدة نحو 30 بخلف أثبتوا. طيب هنا يواصل الحديث عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وابن المثنى معمر، يعني يشير إلى أن الإمام معمر ابن المثنى، معمر ابن المثنى رحمه الله، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فاطمة بنت شريح، تزوج فاطمة بنت شريح، فعدها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللائي دخل بهن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول وابن المثنى معمر قد أدخل في جملة اللائي بهن دخل بنت شريح واسمها فاطمة. قال عرفها بأنها الواهبة، هو يعني معمر بن المثنى عرف فاطمة بنت شريح التي أشار إليها بأنها هي الواهبة نفسها، قال هي المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يعني وهبت لك نفسي. وكان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يتزوج من تهب نفسها له من غير حاجة إلى ولي وشهود كحال بقية المؤمنين، فكان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى له يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين، يعني أي مؤمن غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا امرأة وهبت نفسها له لا يصح، لا يكون هذا زواجا، وحتى لو قبل لا يكون هذا زواجا، يحتاج إلى ولي وشهود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو وهبت امرأة نفسها له وقبل صلى الله عليه وسلم هذه الهبة أصبحت زوجة له. فمعمر بن المثنى يعني يقول إن يعني يعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سماها فاطمة بنت شريح، وقال إنها هي التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين المؤلف هو الحافظ العراقي رحمه الله يقول ولم أجد من جمع الصحابة ذكرها، يقول لم أجد يعني الذين جمعوا الصحابة لم يذكروا يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بهذا الاسم، ولا عدوا في الصحابة يعني امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. قال ولا بأسد الغابة، يعني يقول ولا في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو كتاب الإمام ابن عبد البر رحمه الله، يعني كتاب في عد الصحابة وكذا، يقول في كتاب أسد الغابة لم أجد أيضا ذكرا، لم يذكر يعني فاطمة بنت شريح التي أشار إليها معمر ابن المثنى. يقول وعلها التي استعاذت منه وهي ابنة الضحاك بانت عنه، لكن المؤلف هنا يقول لكن لعلها، لعل التي يعني يقصدها معمر لعلها تلك الصحابية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يدخل بها قالت أعوذ بالله منك، قالت أعوذ بالله منك. وروي يعني يروى أن بعض أمهات المؤمنين يعني بدافع الغيرة وكذا يعني قلنا لها يعني غرنا منها، فقلنا لها يعني إنه إيه يحب أن يقال له أعوذ بالله، يعني علموها الاستعاذة، كان يعرض عليها بطريقة يعني أنها إذا قالت هذا قالت أعوذ بالله فإنه يحب هذا وكذا. فالمرأة يعني قالت هذا الكلام، فإيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد عزتي بما عاز، يعني استعذتي يعني قد استجرتي يعني بمن أجارك يعني، وطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. قال بانت عنه يعني البينونة بمعنى الطلاق يعني. فهذه اسمها فاطمة بنت الضحاك، هذه اسمها فاطمة بنت الضحاك وليس اسمها فاطمة بنت شريح. فقال لعل معمر بن المثنى يعني اختلط عليه الأمر، يعني أن المرأة اللي هي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فاطمة بنت الضحاك، فهو يعني لعله إيه سماها فاطمة بنت شريح وظن أنها الواهبة، يعني يقول لعل هذا يعني وهما من المعمر بن المثنى. ثم بعد ذلك يقول يعني وغير من بنى بها أو وهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسها يعني أو خطبت ولم يقع تزويجها فالعدة نحو 30. يعني يقول غير هؤلاء، يعني من خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج، ومن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج، يعني نلاقي خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يتزوجهن، واللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجهن. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني هن أربع أو خمس، هن أربع أو خمس، يعني أربع أو خمس يعني نسوة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهن ولم يدخل بهن ولم يعقد عليهن، أو أنه يعني وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام، فهن نحو أربع أو خمس. وقال بعض العلماء هن إيه 30 امرأة، هن 30 امرأة. والإمام ابن القيم رحمه الله رد هذا الكلام، يعني قال إيه أهل العلم بالسيرة وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه، بل إيه ينكرون. ابن القيم يقول الذين قالوا إن اللائي يعني خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجهن أو وهبن أنفسهن ولم يتزوجهن، بعض العلماء قالوا هن 30 امرأة، لكن ابن القيم يقول هذا كلام يعني منكر، ومن نقل عنهن هذا هن نحو يعني أربع أو خمس فقط ولا يصل العدد إلى 30. وذكر ابن القيم يعني يقول اللائي يعني نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهن ولم يتزوجهن أو وهبن أنفسهن ولم يتزوجهن امرأة جونية يقال لها الجونية، هذه قال هي التي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة كلبية من بني كلب، امرأة من بني كلب قال وكذلك يعني امرأة يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يدخل بها رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بها مرض يعني في الكشح اللي هو جانب البطن أو كذا، يعني كان فيه يعني اللي هو مرض البهاق يعني أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بها. وامرأة يعني وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يرغب في الزواج بها، يعني صعد النظر فيها وصوبه ثم أطرق خفض بصره إلى الأرض، يعني غض بصره، يعني جاءت المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، فصعد النظر فيها وصوبه ثم يعني خفض بصره إلى الأرض. فقال رجل من يعني يعني إشارة إلى أنه يعني لم يرغب في الزواج بها عليه الصلاة والسلام. فقال رجل من الحاضرين يعني قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها؟ الحديث المشهور قال ما تصدقها؟ قال إيه؟ قال يعني لا أملك شيئا. قال اصدقها ولو خاتما من حديد. قال لا أجد ولا خاتما من حديد، ليس عندي إلا إزاري هذا. والرجل إيه وعليه إزار ولا رداء عليه، إزار اللي هو على النصف الأسفل يعني من البدن وليس عليه رداء. فقال ليس عندي إلا إزاري هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك إيه جلست ولا إزار عليك. يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعطي إزار وكذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ماذا معك من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا، وعد إيه سورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. قال زوجتكها بما معك من القرآن. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة اللي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها من هذا الصحابي الفقير. وهنا يعني ذكروا أن الواهبة هي فاطمة بنت الضحاك، يعني سميت في بعض الروايات أنها فاطمة بنت الضحاك. فلهذا هنا يقول يعني العدة نحو 30 بخلف، يعني الحافظ العراقي هنا يقول يعني أن النساء اللائي يعني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن يعني يصل عددهن إلى 30، لكن مع اختلاف في هذا العدد. وذكرنا رأي ابن القيم رحمه الله أنه يعني غير الأزواج اللائي يعني نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بهن، ما عدا ذلك ممكن نزيد يعني 4 أو 5، لكن غير كده يعني الباقيات ليس يعني هناك دليل ثابت يعني فيهن. والله تعالى أعلم بهذا. إذن يعني الخلاصة هنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللائي يعني دخل بهن عليه الصلاة والسلام كم عددهن؟ إما 12 أو 11 اللائي إيه دخل بهن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللائي يعني عقد عليهن ولم يدخل بهن أو يعني وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجهن، أو خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجهن، فهؤلاء يعني الراجح أنهن يعني لا يزدن عن 5. وبعض العلماء يعني قال إنهن 30، لكن لا دليل على هذا. هذا الخلاصة يعني فيما يتعلق بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا لم يتكلم عن ملك اليمين يعني والإماء وكذا، يأتي الكلام عنهن في الدرس القادم إن شاء الله. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. في سؤال؟ تفضل. الله يبارك فيك. كم كان أكبر عدد من النساء الثمان للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان هذا قبل نزول آية 4 زوجات أم كان بعد أن هو خاص بالرسول؟ نعم، يعني قال لم يجتمع في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 9 زوجات في وقت واحد. يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مجموعهن يعني 11 أو 12، لكن لم يجتمع منهن في وقت واحد إلا 9، لأن بعضهن يعني بعضهن كان يتوفى ويتزوج بعد وفاة بعضهن، بحيث لم يجتمع في الوقت الواحد أكثر من 9 زوجات. وهن اللائي توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهن وهن في عصمته عليه الصلاة والسلام، كنا 9 زوجات رضي الله عنهن وأرضاهن. وكان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، إباحة الزواج بأكثر من 4 كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عموم الأمة فكان يعني من أسلم وله أكثر من 4 زوجات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اختر منهن 4 وفارق سائرهن، اختار منهم 4 ويفارق سائرهم. أما بالنسبة لملك اليمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كغيره من الأمة يباح لهم يعني ملك اليمين من غير حد، من غير عدد، من غير تحديد بعدد، يعني يباح للمسلم أن يكون عندهم إماء يعني مملوكات يشتريهن أو يعني يحصل عليهن عن طريق يعني الجهاد وكذا. فالإماء يعني ملك اليمين لا حد لهن، يعني ليس لهن تحديد بعدد معين. وأما الزوجات فلا يزدن عن 4 في حق عموم الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في جواز الزواج بأكثر من 4 على الصوت. تفضل. عن ملك اليمين، هل فات زوال عن ملك اليمين وأصبح تاريخا أم قد يجدد منه في المستقبل؟ طبعا نسبة الحكم ملك اليمين هو حكم باقي يعني إلى قيام الساعة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم الحكم باقي إلى أحكام الشريعة، يعني طالما لم تنسخ في حياته عليه الصلاة والسلام فهي يعني باقية إلى يوم القيامة، لكن بشرط أن يكون ذلك يعني بسببه المشروع يعني. نعم. تفضل. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوصفها بما عندك من القرآن. نعم. هذا يفهم نعم قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، يعني بعض شراح الحديث يقول يعني المقصود يعني أن تعلمها هذه السور، وبعضهم يقول يعني زوجتكها بما معك يعني بكونك حافظا هذه السور، لكن الصواب هو الأول، يعني المقصود التعليم، يعني أنه نفع هنا إيه يعني يتعدى إليها، لأن الصداق هو يعني حق للمرأة شيء يعني يتعدى نفعه إليها، فالمقصود أنه يعلمها هذه الصور ويكون هذا هو صداقه، يعني أن يعلمها هذه الصور. السؤال الثاني، هناك من يستدين ومن يجي له أن يتزوج 9 يعني تجي يعني حتى يعني ذهبوا إلى هذا الشيء، فما هو مستند يعني؟ أنا أقول يعني هل هناك يعني مستند لمن قال يعني لأحد يعني يقول إنه يجوز الزواج ب9 أو بأكثر من 4 أو كذا؟ فالكلام هذا يعني مردود، لأن قوله سبحانه وتعالى مثنى وثلاثة ورباع يعني 2 أو 3 أو 4، يعني الأمة يعني منهم من يتزوج واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فمنهم من يتزوج واحدة ومنهم يتزوج 2 وتزوج 3 وتزوج 4، ليس المقصود يعني جمع 2 و3 و4، وإنما المقصود يعني إما هذا وإما هذا وإما هذا، يعني كما قال سبحانه وتعالى القرآن يفسر بعضه بعضا في سورة فاطر، قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 و3 و4، يعني بعض الملائكة لهم جناحان وبعضهم 3 وبعضهم 4، فرجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعضهم له زوجتان وبعضهم 3 وبعضهم 4، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ليس المقصود الجمع يعني بين هذه الأعداد. وبالنسبة للأحاديث يعني التي وردت، حديث فيروز الديلمي لما أسلم وله 5 وقال له يعني أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، ورجل آخر أيضا أسلم وله أكثر من 4 وقال له أمسك منهن 4، فهذه الأحاديث يعني أخذ بها الفقهاء يعني وقالوا يعني يقوي بعضها بعضا ويشهد لها معنى الآية الكريمة ويشهد لها يعني عمل الصحابة رضي الله عنهم، مما يدل على أنه لا يجوز الزيادة عن 4، هو مذهب الأئمة 4 أنه لا يجوز الزيادة عن 4 زوجات، وبعضهم حكى إجماع العلماء على هذا يعني. وكان لا، النجاشي كان مسلما طبعا رضي الله عنه. نعم لا شك. طيب هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.